ونبدأ اليوم إن شاء الله الفيديو الأول من هذه السلسلة ومع سورة الفاتحة، وهي في المصحف في صفحة رقم 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقطع اليوم 7 آيات، وفي البداية بنلقي نظرة عامة على السورة. أمام حضراتكم الآن خريطة سورة الفاتحة، اسمها سورة الفاتحة طبعا عشان خاطر بنفتتح بها القرآن. موضوعها أو هدفها أو مقصدها بيان طريق العبودية. ترتيبها 1، خلي بالكم أنا أقصد ترتيبها في المصحف وليس ترتيب النزول. آياتها 7، وعشان كده اسمها السبع المثاني. السبع يعني 7 آيات، والمثاني يعني بتثنى، يعني بتكرر في كل ركعة. من 1 لـ4 التعريف بالمعبود الحق، من 5 لـ6 التعريف بكيفية عباية الله، الآية رقم 7 بيان عاقبة من عبد الله وعاقبة من عصاه. وخلي بالكم من الترابط بين هذه المستطيلات الثلاثة. أول مستطيل بنقول التعريف بالمعبود، إنه الله الرحمن الرحيم رب العالمين مالك يوم الدين. والمستطيل الثاني التعريف بكيفية عباية الله، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يعني هنا عرفنا المعبود، وهنا عرفنا كيف نعبد هذا المعبود. ثم المستطيل الثالث والأخير بيان عاقبة من عبد الله اللي هم الذين أنعمت عليهم، وعاقبة من عصاه اللي هم المغضوب عليهم والضالين. الحق الأول الاستماع، أي تستمع لهذا المقطع من شيخ متقن كما بينا قبل ذلك. الحق الثاني القراءة، أي تقرأ هذا المقطع على يد شيخ متقن كما بينا قبل ذلك. الحق الثالث الفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم يعني أبتدئ قراءة القرآن بسم الله مستعينا به متبركا بذكر اسمه سبحانه وتعالى. الله يعني المعبود بحق، الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة الذي وسعت رحمته جميع خلقه، الرحيم يعني بالمؤمنين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يعني الثناء على الله، نحمد ربنا لصفاته ولنعمه الكثيرة علينا سبحانه وتعالى. رب العالمين يعني المربي لجميع خلقه بالنعم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم دي قلناها من شوية. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين يعني هو اللي بيملك يوم القيامة، يوم الجزاء على الأعمال. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، نخصك وحدك بالعبادة. وإياك نستعين يعني لا نستعين بأحد إلا الله في جميع الأمور. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يعني دلنا أو أرشدنا إلى الطريق المستقيم اللي هو طريق الإسلام. شفتوا كده لما واحد يكون غريب وعايز يوصل لعنوان معين فبيسأل عن العنوان، ففي واحد بيقول له قدام على اليمين مثلا أو في الشارع الفلاني، هو كده بيدله أو بيرشده أو بيهديه إلى العنوان المطلوب. فالمسلم أيضا بيدعي ربنا أن ربنا يدله على الطريق الصحيح. ما هو هذا الطريق الصحيح؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم، يعني المسلم هنا بيطلب من ربنا يهديه أو يرشده إلى طريق الذين أنعم عليهم. مين هم اللي ربنا أنعم عليهم؟ الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. فالمسلم يريد أن يمشي في طريق هؤلاء، لا أن يمشي في طريق المغضوب عليهم ولا طريق الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به. زي مين؟ زي اليهود، واللي يعمل زي اليهود يعني مش اليهود فقط. والضالين الذين لم يهتدوا للحق، يعني عبدوا ربنا على ضلال وعلى جهل، زي النصارى واللي يعمل زي النصارى. وطبعا بنلاحظ ان مفيش في المصحف كلمة آمين، فهي ليست آية من الفاتحة. ومعنى كلمة آمين يعني اللهم استجب. الحق الرابع التدبر. علشان وقت الفيديو سنكتفي بآية واحدة فقط، وهي الآية رقم 2، الحمد لله رب العالمين، موجود في الهامش السفلي مع حضراتكم الآن. الحمد لله كلمة لكنها تملأ الميزان، املأ ميزانك. أول حاجة استخراج الوصية، نسأل نفسنا هو ليه ربنا أنزل هذه الآية؟ ما المطلوب مني فعله؟ الجواب إننا نحمد ربنا، ربنا بيحمد نفسه لكي يعلمنا كيف نحمده سبحانه وتعالى. تاني حاجة الإسقاط، هل نحن نحمد الله كثيرا؟ هل إحنا بنرضى بعطاء الله وبنعم الله، أم إحنا بنستقل نعم ربنا عز وجل علينا؟ بقى التفكر، نتفكر في عاقبة الشاكرين وسوء عاقبة الكافرين لنعم الله سبحانه وتعالى. بعد كده التفاعل، إنك تدعي ربنا اللهم اجعلنا من الشاكرين أو نحو ذلك. وخلي بالنا في الآية رقم 7، غير المغضوب عليهم، مهم جدا نعمل إسقاط. هل أنا لما عرفت الحق عملت به أم اكتفيت بمجرد معرفة الحق؟ ولا الضالين، هل أنا بعبد ربنا على علم ولا على جهل؟ هل أنا لما بعبد ربنا بسأل عن الحلال والحرام وكيفية الصلاة والحج، ولا بعبد ربنا على جهل؟ كثير من الناس فاكر أن المغضوب عليهم هم اليهود فقط والضالين هم النصارى فقط، وده خطأ. والصواب أن تفسير المغضوب عليهم باليهود ده اسمه تفسير بالمثال، يعني أن المغضوب عليهم كل من عرف الحق ولم يعمل به، وأشهر ناس عملوا بكده هم اليهود. ونفس الكلام يتقال عن الضالين. الحق الخامس العمل، ونذكر حضراتكم اننا بنذكر امثلة فقط علشان نكون من اهل الآية رقم 1 اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، اننا نبتدئ كل عمل بسم الله. علشان نكون من اهل الآية رقم 2، إننا نحمد ربنا على كل حال ونشكره على نعمه ونرضى بقضائه مهما كان. علشان نكون من أهل الآية رقم 3، إننا نطمع في رحمة الله دائما. علشان نكون من أهل الآية رقم 4، إننا نستعد ليوم الجزاء يوم القيامة بإننا نعمل الصالحات ونترك المحرمات. علشان نكون من أهل الآية رقم 5، إننا نجعل كل أعمالنا خالصة لله وحده، وإننا نعترف ونوقن إننا لن نوفق في أي عمل إلا بعون الله وتوفيقه. علشان نكون من أهل الآية رقم 6، إننا نسأل الله الهداية دوما وندعوه أن يهدينا الطريق المستقيم. علشان نكون من أهل الآية رقم 7، إننا نحذر ونبتعد عن طريق اليهود الذين تركوا العمل بعد العلم، ومن طريق النصارى الذين عملوا بلا علم. ومن العمل بالفاتحة أيضا أن يرقي الواحد منا نفسه بالفاتحة عندما يشعر بالألم ويطلب الشفاء من الله وحده. الحق السادس الحفظ، وقبل ما نبدأ حفظ هذا المقطع نتعرف أولا على الروابط المعينة على الحفظ. نبدأ بالروابط الموضوعية، بنقول هي أعظم سورة في القرآن، وفيها يرشد الله عباده إلى حمده، اللي هي إيه؟ اللي هي الحمد لله رب العالمين، والثناء عليه وتمجيده، اللي هي إيه؟ اللي هي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وإفراده وحده بالعبادة وطلب العون، اللي هي إياك نعبد وإياك نستعين، وأن يسألوه الطريق الموصل لجنته، اللي هي إيه؟ اللي هي اهدنا الصراط المستقيم، طريق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، اللي هي صراط الذين أنعمت عليهم، لا طريق المغضوب عليهم كاليهود اللي هي غير المغضوب عليهم، ولا الضالين كالنصارى اللي هي ولا الضالين. الرابط اللفظية والمعنوية، معنا رابط أحمر في الآية رقم 1 و3، كلمة الرحمن الرحيم مكررة مرتين في الآية رقم 1 والآية رقم 3. في الآية رقم 5 عندنا رابط لفظي إياك متكررة مرتين، وأيضا رابط أزرق يربط بين نهاية الآية 6 وبداية الآية 7، اهدنا الصراط المستقيم. ايه هو هذا الصراط؟ صراطة. فبنربط بين نهاية الآية 6 وبداية الآية 7. وبعد ما نركز في هذه الروابط الموضوعية واللفظية والمعنوية، نبدأ نكرر كل آية 20 مرة بالطريقة اللي شرحناها بالتفصيل في الفيديو التمهيدي لهذه السلسلة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المقطع مع حقوقه الستة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.